الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل الشرح والتعليق على منظومة الإمام المفسر الفقيه السعدي رحمه الله عز وجل في القواعد الفقهية، واليوم نختم الكلام إن شاء الله على مباحث التيسير، ونتكلم في 4 عناصر. العنصر الأول يتعلق بقول الشيخ رحمه الله عز وجل: وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. والعنصر الثاني: هل الاضطرار يبطل حق الغير؟ هل الاضطرار يبطل حق الغير؟ والعنصر الثالث: علاقة الحاجة بالضرورة. علاقة الحاجة بالضرورة. والعنصر الرابع: نظرة في فقه التيسير. نظرة في فقه التيسير. هذه العناصر نختم بها الكلام على مباحث التيسير. أما أولها فهو المتعلق بقول الشيخ رحمه الله عز وجل: وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. هذا البيت أيها الإخوة يتعلق بشرط من شروط إباحة المحظور بالضرورة، وقد تقدم معنا 4 شروط، وهذا الشرط الخامس، وهو ألا يتجاوز المستبيح مقدار الضرورة. ألا يتجاوز المستبيح مقدار الضرورة. وقد أفرد الشيخ رحمه الله عز وجل هذا الشرط ببيت لأهميته تبعا لعلماء القواعد، فإن علماء القواعد أفردوا ذلك بقاعدة فقالوا: الضرورة تقدر بقدرها. الضرورة تقدر بقدرها، وهذا معنى بيت الشيخ رحمه الله عز وجل. فمعنى هذه القاعدة أو معنى هذا الشرط أن ما يستباح بالضرورة إنما هو المقدار الذي تندفع به الضرورة، فإذا اندفعت الضرورة عاد الحكم إلى التحريم. أن المقدار الذي تباح به الضرورة إنما هو المقدار الذي تندفع به الضرورة، فإذا اندفعت الضرورة عاد الحكم إلى التحريم، كما يقول الفقهاء في عباراتهم: إذا ضاق الأمر اتسع، وإذا اتسع ضاق. إذا ضاق الأمر اتسع، فإذا ضاق الأمر على الإنسان اضطر يوسع عليه فيباح المحظور، فإذا اتسع ضاق، أي رجع إلى الأصل. فهذا معنى هذه القاعدة وهذا الشرط. ويستدل الفقهاء لهذا الشرط أو لهذه القاعدة بقول الله عز وجل: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. قالوا: اشترط الله عز وجل لرفع الإثم شرطين. الشرط الأول أن يكون المضطر غير باغ، والشرط الثاني أن يكون المضطر غير عاد. فما معنى الشرطين؟ قالوا: أما كونه غير باغ أي غير باغ للحرام مع قدرته على الحلال، غير مريب للحرام مع قدرته على الحلال. فإذا كان قادرا على الحلال لكنه تركه من أجل أن يرتكب الحرام بحجة الضرورة فهذا لا يباح له. وأما كونه غير عاد قالوا معناه أنه لا يتعدى مقدار الضرورة، لا يتعدى مقدار الضرورة، فإن تعدى مقدار الضرورة لم يكن المحظور مباحا له. هذا التفسير أحد أوجه تفسير الآية، ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتبعه عليه ابن القيم رحمه الله أن هذا هو المراد. هذا من حيث النقل. وأما من حيث الاستدلال العقلي فقالوا إن الأصل في المحظور التحريم، وإنما أبيح بسبب الضرورة، فإذا زالت الضرورة زال سبب الإباحة، فمستبيح المحظور بعد زوال الضرورة مستبيح له بلا سبب. قال والأصل في المحظور أنه محرم، الأصل في أكل الميتة أنه حرام، وإنما أبيح بسبب الضرورة، فإذا كان الإنسان في مخمصة أبيح له أن يأكل من الميتة، فإذا زالت الضرورة زال سبب الإباحة، فيكون المقدم على المحظور مع زوالها مقدما على محرم، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم. يعني مثلا المرأة إذا اضطرت أن تذهب إلى طبيب ذكر، إذا اضطرت أن تذهب إلى طبيب ذكر كما قدمنا في الجلسة الماضية متى تضطر إلى هذا، اضطرت أن تذهب إلى طبيب ذكر فإنه يباح لها أن تكشف ما تدعو الضرورة إلى كشفه، ويحرم عليها مجاوزة هذا. يعني امرأة شكواها في كفها، شكواها في كفها ولم تجد طبيبة تعالج هذا المرض، فذهبت إلى طبيب ذكر، فإنها تكشف كفها فقط ولا تكشف وجهها. بعض الناس إذا دخل في باب الضرورة لا يقف عند حد، فالمرأة قد تكون صالحة لكنها يعني إذا دخلت في باب الضرورة تساهلت، فإذا دخلت عند الطبيب كشفت وجهها مع أن وجهها لا علاقة له بالمرض، وقد تكشف عن ذراعيها والمرض في الكف، فإن المباح مقدار الضرورة فقط. كذلك نظر الطبيب إلى عورة المريض إنما يباح منه ما تدعو إليه الضرورة، سواء كان المريض رجلا أو امرأة، نظر الطبيب إنما يباح له أن ينظر إلى المحرم بمقدار ما تدعو إليه الضرورة، وما زاد على هذا فهو حرام، ما زاد على هذا فهو يعني حرام. وهنا مسألة يبحثها الفقهاء في هذا الباب، وهي المضطر إلى أكل الميتة هل له أن يتزود منها؟ يعني إنسان كان يسير في صحراء في مخمصة ولا زاد معه، فوجد ميتة فأكل منها ولا شك في إباحة الأكل، لكن هل له أن يتزود في الأواني التي معه للطريق؟ اختلف العلماء في هذا بناء على هذه القاعدة. فبعض أهل العلم يقول إنما تندفع الضرورة بالأكل، فإذا اندفعت الضرورة لم يبح له أن يتزود، وبعض أهل العلم يقول الضرورة قائمة حتى مع الأكل، والصحيح أن الأمر تابع لغلبة ظنه، فإن غلب على ظنه أنه لا يجد مباحا فإنه يباح له أن يتزوج، لأن الضرورة قائمة في المآل بحسب غلبة ظنه. نعم يا أخوة، إذا نظرنا إلى الحال ليس هنا ضرورة، أكل شبع لكن بالنسبة للمآل بحسب غلبة ظنه الضرورة موجودة، فنقول يباح له أن يتزوج. أما إذا غلب على ظنه أنه لا يحتاج إلى هذا، مثلا يعرف المسافة ويعرف أنه يصل إلى المكان الذي يريد مثلا قبل أن يحتاج إلى أن يأكل مرة أخرى، فإنه ليس له أن يتزوج، ليس له أن يتزوج. هذا ما يتعلق بالعنصر الأول وبيت الشيخ رحمه الله عز وجل الذي ذكره عقب الضرورة. العنصر الثاني، هل يسقط الاضطرار حق الغير؟ نعم، قلنا إن الاضطرار يبيح المحظور، فهل من إباحته للمحظور أن يسقط حق الغير، بمعنى أن يسقط جميع الحقوق، حق الله وحق المخلوقين؟ الجواب أن الاضطرار إنما يسقط حق الله، فيسقط التحريم ولا يسقط حق المخلوق، فيبقى الضمان. ولهذا يقول الفقهاء في قاعدة فقهية: الاضطرار لا يبطل حق الغير، الاضطرار لا يبطل حق الغير. يعني مثلا يا إخوة، لو أن إنسانا كان في مخمصة، كان في مخمصة ووجد طعاما لمسلم، الأصل أنه لا يجوز له أن يأكل طعام المسلم إلا بإذنه، لكنه الآن في مخمصة في ضرورة، يجوز له أن يقدم على أكل طعام المسلم بغير إذنه إذا تحققت الشروط التي ذكرناها، لكنه يضمنه، فيضمن قيمة هذا الطعام، فمتى ما تيسر له وجب عليه أن يدفع قيمة الطعام، بشرط أن لا يكون المتلف سبب الضرورة، أن لا يكون المتلف سبب الضرورة. فإن كان المتلف سبب الضرورة سقط الضمان، إن كان المتلف سبب الضرورة سقط الضمان. وأعطيكم مثالا، إنسان يسير في صحراء فصال عليه بعير، صال عليه جمل وهجم عليه وأراد ذبحه، فقتل البعير مضطرا، هل يضمن البعير؟ الجواب لا، لأن البعير المتلف هو سبب الضرورة. ولذلك يقول الفقهاء: من أتلف شيئا لدفع أذاه به ضمنه، من أتلف شيئا لدفع أذاه به ضمنه، ومن أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمن. من أتلف شيئا لدفع أذاه به ضمنه، ومن أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمن. يعني إنسان به أذى بسبب خارجي، به ضرورة بسبب خارجي، فأتلف طعاما مسلم ليزيل هذه الضرورة، هنا يضمنه. كما قلنا، صال حيوان لمسلم على مسلم فقتل الحيوان، هنا لا يضمنه. لماذا؟ لأنه قتله لدفع أذاه له فلا يضمنه. إذن نقول بعبارة أخرى: الاضطرار لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يكون بسبب أجنبي، وفي هذه الحال لا يسقط حق الغير، لا يسقط حق الغير. الحالة الثانية أن يكون بسبب المتلف، أن يكون بسبب المتلف، وفي هذه الحال يسقط حق الغير، يسقط حق الغير، فلا إثم عليه ولا ضمان، فيسقط الحقان حق الله وحق المخلوق. فإذا كان الاضطرار بسبب المتلف سقط حق الله وسقط حق المخلوق فلا ضمان. هذا العنصر الثاني. أما العنصر الثالث فهو عن علاقة الحاجة بالضرورة. أولا، ما هي الحاجة؟ الحاجة بلوغ الإنسان حدا يقع معه في الحرج والمشقة الخارجة عن المعتاد. بلوغ الإنسان حدا يقع معه في المشقة في الحرج والمشقة الخارجة عن المعتاد. أن يصل الإنسان إلى حد يقع معه في مشقة خارجة عن المعتاد، لكن لا يخشى الهلاك ولا شبه الهلاك. إذن الحاجة يا إخوة منزلة دون منزلة الضرورة، لأن قلنا في الضرورة إن الإنسان يخشى الهلاك أو شبه الهلاك. أما في الحاجة فهو يخشى الحرج والمشقة الخارجة عن المعتاد. ولا شك أن الحاجة سبب للتخفيف، لا شك أن الحاجة سبب للتخفيف، لكن العلماء يقولون الضرورات تبيح المحظورات والحاجات تسقط المكروهات. الضرورات تبيح المحظورات والحاجات تسقط المكروهات، فلا محرم مع الضرورة ولا مكروه مع الحاجة، لا محرم مع الضرورة ولا مكروه مع الحاجة. لكن إن كانت الحاجة لا تندفع بفعل المكروه فإنه يخفف عن الإنسان بمقدار ما يزيل المشقة، فإنه يخفف عن الإنسان بمقدار ما يزيل المشقة ولو بترك الواجب أو فعل المحظور، ولو بترك الواجب أو فعل المحظور. يعني مثلا إنسان عنده آلام في رجليه، فإذا وقف يستطيع الوقوف لكنه يقع في مشقة خارجة عن المعتاد، يقف بمشقة وتحامل، هل هذه الحالة حاجة أو ضرورة؟ يستطيع أن يقف ولا يخشى هلاكا ولا شبه هلاك، لكن يقع في مشقة خارجة عن الأمر المعتاد، فيه نوع من الحرج، لا شك أن هذه حاجة. فإن كانت هذه الحاجة لا تسقط ولا تزول المشقة إلا بأن يصلي جالسا، أبيح له أن يصلي جالسا ولو في الفريضة. طبعا القيام فرض، القيام في صلاة الفريضة فرض ركن، لكن إذا كانت المشقة لا تندفع إلا بأن يتركه الإنسان أبحنا تركه. كذلك في المحظور، ولذلك يقول الفقهاء الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة، الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. المقصود بالحاجة العامة إما الحاجة لعموم الأمة فيكون عمومها من جهة الأفراد، أو العامة طوال الوقت أي المستمرة، الحاجة المستمرة فيكون عمومها من جهة الزمن. يعني قد تكون الحاجة عامة لكل الأمة لكل الأفراد، وقد تكون الحاجة العامة لفرد. قد تكون الحاجة العامة لفرد كيف؟ بأن يكون عمومها من جهة الزمن، أن تكون مستمرة في الزمن، أن تكون مستمرة في الزمن. أو الخاصة، الخاصة لفرد أو طائفة، فهذه تنزل منزلة الضرورة. لكن متى تنزل منزلة الضرورة؟ إذا لم يمكن التخلص من المشقة إلا بفعل المحظور أو ترك الواجب، إلا بفعل المحظور أو ترك الواجب، وهذا مقام يحتاج إلى تدقيق. ولذلك الأصل في الحاجة ابتداء أنها تسقط المكروه فقط، لكن لو استمرت فإنه يترك بعض الواجب أو يترك الواجب أو يفعل يعني المحرم. وأضرب يعني أمثلة، إنسان في بلد ليس فيه لصوص بصورة ظاهرة، يعني الأمن ليس فيه ليس الأمن فيه مختلا، وليس عندهم إلا بنك ربوي، يعني البنوك التي في البلد بنوك ربوية، والبلد ليس مختل الأمن، وعند الإنسان مال يشق عليه أن يحفظه، يشق عليه أن يحفظه، فإننا نقول له يباح لك أن تودعه في البنك، يباح لك أن تودعه في البنك، مع أن الأصل أن الإيداع في البنك الربوي لا يجوز. لكن إذا كان الإنسان يقع في حرج ومشقة خارجة عن المعتاد، إذا لم يودع في البنك فإننا نقول له لا بأس، يباح لك أن تودع، مع أن المسألة هنا ليست ضرورة وإنما حاجة، وإنما حاجة. وهناك مسألة أيضا يذكرها الفقهاء، وهي أن الحاجة قد تترقى حتى تشبه الضرورة، الحاجة قد تترقى حتى تشبه الضرورة فتأخذ حكم الضرورة من كل وجه. أن الحاجة قد تترقى حتى تشبه الضرورة فتأخذ حكم الضرورة من كل وجه. يعني مثلا السيارة من حيث الأصل حاجة أو ضرورة؟ حاجة. طيب هل حاجة الأعزب للسيارة كحاجة المتزوج؟ لا شك أنهما تختلفان، فحاجة المتزوج أعلى. هل حاجة صاحب الأولاد كحاجة من لا أولاد عنده؟ الجواب لا، بل حاجة صاحب الأولاد أعلى. وهكذا، فقد تصبح السيارة في حق إنسان تشبه الضرورة. نعم هو لو فقدها لن يهلك ولن يقع في شبه الهلاك، لكنه يقع في حرج شديد يقترب من الضرورة، ففي هذه الحال تأخذ الحاجة حكم الضرورة من كل وجه. تأخذ الحادث حكم الضرورة من كل وجه. وهذا أمر ينبغي فقهه يا إخوة، ينبغي فقهه. يعني مثلا يرحمك الله، تأمين الرخصة، تأمين الرخصة، نحن نقول إن التأمين التجاري لا يجوز، والتأمين التجاري هو الذي يقصد به ربح الشركة القائمة على التأمين. أما التأمين التعاوني فجائز، والتأمين التعاوني هو الذي يقصد به الإرفاق ولو حصل منه نماء، يقصد به الإرفاق ولو حصل منه نماء. يعني مثلا نحن مجموعة من الإخوة، نقول لا ندري ماذا يحصل لأحدنا، وليس لنا أحد مثلا هنا يعيننا، فنريد أن ننشئ صندوقا فيما بيننا. هذا الصندوق من وقع له حادث أعطيناه منه، وكل واحد مثلا يدفع 500 أو يدفع 100 أو يدفع نحو هذا، فهذا تأمين تعاوني، لأن المقصود به الإرفاق ولو حصل منه نماء. لو أن فكرنا مثلا أن نتاجر به من أجل أن يزيد، لا حرج، بشرط أن يكون النماء لنا أو لشركة معنا على سبيل المضاربة. من يكون النماء لنا فيقسم علينا أو يدخل في الصندوق مباشرة، أو يكون لشركة معنا على سبيل المضاربة. يعني نقول مثلا نحن طلاب علم ولا نعرف في التجارة، فنأتي لرجل أو لشركة ونقول هذا مال ضاربوا لنا به، ولكم كذا ولنا كذا، هذا تأمين تعاوني. الشاهد نحن نقول التأمين التجاري لا يجوز، ومعظم التأمين الموجود هو تجاري. طيب، ألزم الناس بالتأمين على الرخصة، ألزم الناس بالتأمين على الرخصة، هنا نقول يجوز للإنسان أن يدخل في التأمين. لماذا؟ لأن الحاجة هنا شديدة من جهتين. الجهة الأولى أن مصالحه في الغالب تتوقف على وجود السيارة معه، وفقده للسيارة يوقعه في حرج شديد. والأمر الثاني أنه قد يعاقب ويقع في أضرار مالية، فنقول هنا الحاجة شديدة فتأخذ حكم الضرورة، فيباح للإنسان أن يقع في هذا. طبعا إذا قلنا إن الحاجة تأخذ حكم الضرورة سنطبق عليها شروط الضرورة، نطبق عليها شروط الضرورة، ونسير على الشروط التي قررها أهل العلم لإباحة المحظور بالضرورة. العنصر الرابع نظرة في فقه التيسير. لا شك أن فقه التيسير مطلوب، وأن تيسير الفتوى أمر مطلوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا، يسروا ولا تعسروا. والتشديد في الفتوى ليس مطلوبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعنا قال ولا تعسروا، وقال إياكم والغلو، وهذا يشمل الغلو في العقائد والغلو في الأعمال والغلو في الأقوال والغلو في الفتاوى. فالتيسير في الفتوى مطلوب ومحمود، لكن التيسير المحمود هو الذي قررناه بتقرير أهل العلم في مباحث التيسير، وهو التيسير المشروع بالضوابط التي ذكرناها. لكن ظهر في هذا الزمان فقه سمي بفقه التيسير، وهو ليس بجديد بل قديم، لكنه سمي باسم حسن، هو قديم ويعرفه الفقهاء، لكنه في هذا الزمان سمي باسم حسن وهو فقه التيسير. وهذا الفقه العصري يرجع في مجمله إلى طريقين. الطريقة الأولى الترخص بأخف الأقوال، الترخص بأخف الأقوال. ومعنى هذا أنهم يقولون نأخذ في كل مسألة بأخف أقوالها تيسيرا على الأمة. مثلا الغنى، الغنى قالوا في خلاف، الغنى في خلاف، منهم من يقول إنه حرام ومنهم من يقول إنه مباح كابن حزم، فنأخذ بأخف القولين تيسيرا، وهو هنا بزعمهم أن الغناء مباح، فنقول الغناء مباح تيسيرا على الأمة أخذا بأخف الأقوال. وهكذا في كل مسألة، وهذا أصل يقعدونه ويؤصلونه. الأمر الثاني التلفيق المذموم، التلفيق المذموم، وهو الأخذ برخص مختلفة من مذاهب متعددة في فعل واحد، الأخذ برخص مختلفة من مذاهب متعددة في فعل واحد. يعني مثلا تقولون في الحج في كل فعل ننظر أيسر الأقوال فنأخذ بالرخصة فيه، فإذا جاءوا مثلا إلى الطواف قالوا لا تشترط الطهارة، لا تشترط الطهارة. وإذا جاءوا مثلا إلى السعي مثلا قالوا مثلا لا تشترط الموالاة أو إنه سنة، قالوا إنه سنة على القول المشهور عند الفقهاء، يقول إنه سنة. وإذا جاءوا إلى المبيت بمنى قالوا فضيلة وليس بفريضة. وإذا جاءوا إلى الوقوف بعرفة قالوا بقاؤه إلى المغرب إنما هو فضيلة، فإذا كان يوقع في حرج كزماننا بزعمهم فإنه يخرج قبل المغرب ولا شيء عليه. المبيت بمزدلفة سنة، فيأخذون برخص مختلفة من مذاهب متعددة في فعل واحد، وهذا هو التلفيق المذموم. الطريق الأول يسمى عند العلماء بتتبع الرخص، وهو أنواع، والطريق الثاني يسمى بالتلفيق، وقد يجتمعان في فقه القول، يجتمع الطريقان في فقه القول. ولا شك أن الأمرين ممنوعان باتفاق العلماء. نقل الإجماع على منعهما والتفسيق بهما ابن عبد البر وابن تيمية وغيرهما من أهل العلم. وهؤلاء يذكرون عبارة للسلف ويحملونها على فعلهم، فيذكرون ما أثر عن بعض السلف أنه قال: إن فقه العزيمة يدركه كل أحد، لكن الفقه الرخصة من الثقة لأهلها. إن فقه العزيمة يدركه كل أحد، لكن الفقه الرخصة من الثقة لأهلها. فيقولون إن معنى هذا الكلام أن الفقه هو الترخيص للناس، أما حمل الناس على العزائم فهذا ليس بالفقه، وإنما الفقه صنيع الفقيه هو أن يرخص للناس. وعلى هذا ففقه الصحابة ليس بفقه، وفقه التابعين ليس بفقه، وفقه الأئمة الأربعة ليس بفقه، وإنما الفقه فقه الرخص. ثم يا ليتهم يعنون بالرخص الرخص الشرعية، وإنما يعنون بالرخص الرخص التي وصفناها، إما بالتلفيق المذموم وإما بالأخذ بأخذ ما طيب. وهذه العبارة لا شك أنها على عكس كلامهم تماما، ولكنهم كعادة كثير من الناس ينتزعون الكلام ولا ينظرون إلى فعل القائلين. فإذا نظرنا إلى فعل السلف وفعل الفقهاء تبين لنا معنى هذه العبارة، وهو أن فقه الرخصة لا يحسنه كل أحد، لأنه خلاف الأصل، فيحتاج في تنزيل الرخص الثابتة، يحتاج في تنزيل الرخص الثابتة على الوقائع إلى فقه دقيق، لأن الأصل عدمها فهي على خلاف الأصل. فحمل الناس على الرخصة أو تنزيل حال الناس على الرخصة يحتاج إلى فقه ويحتاج إلى دقة، ولا يقدم عليه كل أحد. فهذا فيه تضييق لباب الدخول في الرخص، وهم عندما يتكلمون عن الرخص إنما يعنون الرخص الشرعية لا الرخص المفتعلة، بخلاف كلام القوم في هذا الباب. وإذا تأملنا قالوا: لكن الفقه الرخصة من الثقة. من هو الثقة في باب الفتيا؟ نص الأصوليون على أن من شروط عدالة المفتي أن يضبط نفسه عن التساهل في الفتيا. نص الأصوليون على أنه من شروط عدالة المفتي أن يضبط نفسه عن التساهل في الفتيا. فإن تساهل سقطت عدالته في الفتية. والتساهل في الفتية نوعان كما يقول الأصوليون: تساهل تقصير وتساهل تعد. تساهل تقصير وتساهل تعد، ماذا يعنون بهذا؟ تساهل التقصير معناه أن يفتي المفتي قبل أن ينظر في الأدلة، أو قبل أن يستجمع الأدلة، إما أن يفتي برأيه أصلا قبل أن ينظر في الأدلة، كحال كثير من الذين يفتون في هذا الزمان، الذين أصبحت الشهادة لهم في الفتية هي التلفزيونات وليس العلماء. في القديم كان المفتي لا يفتي حتى يشهد له العلماء، في وقتنا هذا المفتي يفتي إذا شهدت له الكاميرات ولو أسقطه العلماء. فحال كثير من المفتين هو الإفتاء بالرأي، قد لا يكون قرأ في المسألة حرفا ويفتي فيها كأنه مالك زمانه. وقد يكون التساهل بعدم استجماع الأدلة، يقرأ دليلا أو دليلين ولا يستجمع الأدلة، فهذا أيضا تساهل يسقط عدالة المفتي إذا عرف به. والأمر الثاني الذي هو التساهل، تساهل تعد، وهو الترخيص للناس من غير دليل. الترخيص للناس بغير الضوابط الشرعية، بغير دليل للرخصة، فهذا تساهل تعد، لأنه تعدى على الحكم، وهذا أيضا يسقط عدالة المفتي. فإذا عرف المفتي به سقطت عدالته ولا يؤخذ بفتواه. فهذه مسألة مهمة ينبغي أن يعني تعرف وأن ينظر إليها، لأنه في هذا الزمان تردد هذه العبارة، أعني فقه التيسير، وتحمل على غير محاملها الشرعية. وهذا كما قلنا هذا الفقه قديم، لكنه سمي باسم حسن طيب وهو فقه التيسير. هذا ما يتعلق بالعناصر المتعلقة بالتيسير، وبها نختم الكلام على التيسير لننتقل إلى كلام الشيخ رحمه الله عز وجل عن قاعدة اليقين لا يزول بالشك، حيث قال الشيخ رحمه الله: بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله عليه: وتوزع الأحكام باليقين فلا يزول الشك باليقين. نعم، فقط سأشرح الكلمات التي في البيت، يعني لن أطيل عليكم لا تخافوا، فأنا أشد منكم تعبا، لكن نشرح الكلمات التي في البيت ثم نتوقف إن شاء الله عز وجل. يقول الشيخ: وترجع الأحكام لليقين. اليقين في اللغة هو العلم الجازم، والأمر المتحقق والثبوت والاستقرار. العلم الجازم والأمر المتحقق والثبوت والاستقرار. يقول الواحد منا إذا أخبره شخص بخبر: هل أنت متيقن؟ يعني هل أنت متحقق من الأمر؟ ويقول العربي: يقن الماء في الحوض إذا ثبت واستقر، إذا ثبت واستقر. فهذا اليقين في اللغة، وأما الاصطلاح فأؤخره لأرجع إليه إن شاء الله بعد قليل لأجمعه مع الشك. قال: وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. كأنك تقف هنا وتشك في الضمة، فلا يزيل الشك لليقين، كأنك ستتردد هل هي فلا يزيل الشك أو فلا يزيل الشك، لأن قد ينقدح في ذهنك فلا يزيل المكلف الشك، وليس هذا المراد، وإنما فلا يزيل الشك. لكن هنا إشكال، لأن الشيخ قال فلا يزيل الشك لليقين، فأدخل حرف الجر، ومراد الشيخ فلا يزيل الشك اليقين، فلا يزيل الشك اليقين. فالشك هو الفاعل، لكن الشيخ أدخل حرف الجر للنظم، أدخل حرف الجر للنظم، فلا يزيل الشك لليقين، والمراد فلا يزيل الشك اليقين، فلا يزيل الشك اليقين. ما معنى الشك؟ الشك في لغة العرب هو التباس الأمر، يقال شك في كذا إذا التبس عليه، شك في كذا إذا التبس عليه، ويطلق على التداخل، يقال شكه بالرمح إذا أدخله في ثوبه أو جسده، يقول شكه بالرمح إذا أدخل الرمح في ثوبه أو أدخل الرمح في جسده. فالشك في اللغة يطلق على الالتباس ويطلق على التداخل، دخول شيء في شيء. فما معنى اليقين والشك في الاصطلاح؟ نبدأ أولا بمعاشر الأصوليين، ما معنى اليقين وما معنى الشك عند الأصوليين؟ الأصوليون يا إخوة يقولون مراتب الإدراك خمسة، مراتب الإدراك خمسة: يقين، وغلبة ظن، وظن، وشك، ووهم. هذه مراتب الإدراك، فإن سقط عن هذا فهو جهل. طيب ما هو اليقين عند الأصوليين؟ قالوا: اليقين هو الاعتقاد الجازم على ما هو به، يعني الأمر الذي لا تردد فيه، الأمر الذي لا تردد فيه. ثم اختلف الأصوليون هل هذا اليقين يتفاوت أو لا يتفاوت، اختلف الأصوليون هل اليقين يتفاوت أو لا يتفاوت. فبعض الأصوليين يقولون اليقين درجة واحدة لا يقبل التفاوت، وبعضهم يقولون اليقين يتفاوت، فمنه علم اليقين، ومنه عين اليقين، ومنه حق اليقين. يقولون كعلمنا بالجنة، يقول نحن في الدنيا نعلم الجنة علم اليقين، نعلم الجنة علم اليقين، فإذا رأيناها يوم القيامة علمناها عين اليقين لأن رأيناها. فإذا دخلناها ونسأل الله أن نكون من أهلها بغير حساب ولا عذاب علمناها حق اليقين. قالوا فهي درجات. ومن أسباب اختلاف الأصوليين يا إخوة في هذه المسألة مسألة الإيمان، هل الإيمان يزيد وينقص؟ فقالوا إن اليقين لا يتفاوت، ليقولوا إن الإيمان لا يتفاوت، فهو درجة واحدة. فإيمان جبريل وإيمان النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإيمان أبي بكر وإيمان أقل الناس اليوم واحد، لأن الإيمان لا بد أن يكون يقينا، لا إيمان مع الشك، واليقين لا يتفاوت، واليقين لا يتفاوت. وإذا قلت إن اليقين يتفاوت فلا إشكال، الإيمان يزيد وينقص. طبعا هذا يجاب عليه من وجوه، حتى لو قالوا إن اليقين لا يتفاوت وثبت هذا ولا يثبت، فإنه لا يدل على أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لأن الإيمان مركب من ثلاثة: اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح وعمل الجوارح. ولكن على كل حال مراد أن ننبه إلى أنك يجب أن تتأمل في خلاف الأصوليين، فإنه في الغالب توجد مسائل عقدية باعثة على الاختلاف عند الأصولية، ومن هذه المسألة المتعلقة بمسألة زيادة الإيمان ونقصان. وأما المرتبة الثانية فهي غلبة الظن، وهي التي يترجح فيها الأمر رجحانا غالبا كثيرا، هي التي يترجح فيها الأمر رجحانا غالبا كثيرا. يعني غلبة الظن يكون أحد الأمرين فيها راجحا ويكون الآخر مرجوحا، لكن المرجوح ضعيف إلى درجة أنه لا يكاد يشعر به، لا يكاد يرد الاحتمال على الذهن من ضعفه، فيكون مقابله غالبا على الظن. والأمر الثالث الظن، وهو الذي يترجح فيه الأمر رجحانا ليس غالبا، رجحانا قريبا كما يقول بعض الأصوليين، يترجح فيه الأمر رجحانا قريبا، بمعنى يبقى الاحتمال الآخر في الذهن لكن يترجح هذا الاحتمال. وأما الشك قالوا فهو تساوي الأمرين بلا مزية بينهما، وأما الوهم فهو الاحتمال المرجوح، الاحتمال المرجوح، فهو يقابل ماذا؟ الظن وغلبة الظن، الوهم يقابل الظن وغلبة الظن. هذه الخمسة عند الأصوليين، وهي بحسب الاحتمال. يعني مثلا قلت هل الشيخ أحمد النجمي في المدينة؟ قلت سألت هل الشيخ أحمد النجمي في المدينة؟ فقال أحد الإخوة نعم كنت معه اليوم. هذا يقين، هذا يقين. قال آخر أخبرني زيد أنه رآه، فإن كان زيد ثقة فهذا غلبت ظن. قال آخر: أخبرني علي أنه رآه، وعلي هذا ثقة لكنه متساهل يدلس كحال كثير من الشباب اليوم، ينقل الرواية كأنه صاحبها، فإذا حققت ودققت وجدت بينه وبين الواقعة رواه، وقد يكون بعضهم مجهولا، وهذا من أسباب الشر والفتنة يا أخوة. وقد يترتب عليها شرور عظيمة. بعض الإخوة قد يأتي الإنسان فيقول فلان قال فيك كذا وكذا وكذا وكذا، فيظن السامع أنه سمع هذا الكلام وهو عنده ثقة في الجملة، فيترتب على ذلك شر، بينما لو دققنا وجدنا أنه سمع من فلان وفلان سمع من فلان وفلان سمع من فلان، والله أعلم إلى أين تنتهي. الشاهد أنه إذا كان ثقة لكنه يعرف عنه نوع من التدليس أو نحو هذا، فيكون ذلك ظنا. وإذا كان الشخص مجهولا لا يعرف لا بثقة ولا بجرح، والأصل في الإنسان في الأخبار الجهالة، لا الجرح ولا العدالة، الأصل في الإنسان في الأخبار في حمل الأخبار الجهالة، لا الجرح ولا العدالة. فإذا كان مجهولا فخبره قال أنا رأيت أو شيء من هذا القبيل، أو قال فلان حدثني فلان وهذا مجهول، فهذا يولد شكا. وإذا كان الشخص مجروحا معروفا بالكذب فهذا يولد وهما أنه موجود. فهذه مراتب الإدراك عند الأصوليين. فما موقف الفقهاء؟ وهذا الذي يعنينا، لأننا نتكلم عن القواعد الفقهية، ما مرادهم باليقين وما مرادهم بالشك؟ يقول الفقهاء: مراتب الإدراك مرتبتان، مراتب الإدراك مرتبتان، يقين وشك، يقين وشك. فما هو اليقين؟ قالوا: ما ثبت جزما أو بغلبة ظن. اليقين ما ثبت جزما أو بغلبة ظن. إذن اليقين عند الفقهاء يطلق على ما يسميه الأصوليون اليقين وغلبة الظن. وما هو الشك عندكم معاشر الفقهاء؟ قالوا: الشك التردد بين أمرين، سواء تساوى الاحتمالان أو ترجح أحدهما رجحانا قريبا، كله شك. التردد بين أمرين، سواء تساوى الاحتمالان أو ترجح أحدهما رجحانا قريبا فهو شك. إذا ما الذي يدخل في الشك عند الفقهاء؟ الظن والشك والوهم كلها تسمى عند الفقهاء شكا، كلها تدخل عند الفقهاء في الشك، فيسمون ذلك شكا، ويقولون اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. فما معنى هذا باختصار؟ نذكر المعنى الإجمالي ونقف إن شاء الله عز وجل. معنى هذه القاعدة يا إخوة أن ما ثبت جزما أو بغلبة الظن لا تزيله الاحتمالات المجردة، بل يبقى على الأصل حتى يثبت الناقل. أن ما ثبت جزما أو بغلبة ظن لا تزيله الاحتمالات المجردة، بل يبقى على الأصل حتى يثبت الناقل، فما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين، ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين. مسائل هذه القاعدة وأدلتها وتفصيلات حولها ونبرة في الاستصحاب تكون في مجلسنا القادم إن شاء الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول ونعلم، والله أعلم. له أثر من جهة مسألة الشك في قولهم اليقين لا يزول بالشك، فالفقهاء كما سيأتينا إن شاء الله عندهم اليقين لا يزول بالظن، لا يزول بالظن. فلو أن الإنسان مثلا تيقن الطهارة وظن الحدث لكن رجحانه عنده ليس بكثير، فإنه لا يزيل ذلك، لا يزيل ذلك الطهارة، بينما الأصوليون لا يرون هذا شكا، وإنما يرونه يعني يرونه ظنا ولا يعطونه حكم الشك. لكن الأصوليين على كل حال لا يعنون بالمسائل الفقهية، لا يعنون بالمسائل الفقهية. نعم. الفرق بينهما قلنا إنهما قد تجتمعان وقد تفترقان، فقد تفترقان إذا أخذ بالفعل برخصة واحدة، أعني بالقول الأخر، كما قلنا مثلا في مسألة الغنى، مسألة الغنى لم يأخذوا فيها بالتلفيق وإنما أخذوا فيها بأخذ الأقوال، بأخذ الأقوال. أما التلفيق فتوجد فيه مجموعة رخص من مذاهب متعددة في فعل واحد، فهما أحيانا تجتمعان وأحيانا يعني تفترقان. نعم. لما يتعلق بتقدير المنحور على قدر الضرورة، ذكرت ما يتعلق بالتأمين، نحن نقصد الدخول في التأمين، الدخول في التأمين نرى أنه أصبح حاجة تشبه الضرورة، وقلنا إذا ألزم به الإنسان يجوز له أن يدخل فيه ولو كان يعتقد حرمته، ولو كان يعتقد يعني يعتقد حرمته. فالنظر ليس إلى قيمة السيارة أو غيرها، وإنما النظر إلى تحقق الحاجة في الإنسان، إلى تحقق الحاجة في الإنسان. فلو فرضنا أن الحاجة غير موجودة، يعني مثلا إنسان يعني عنده سيارة تكفي، والتأمين في بلده على رخصة السيارة لا على رخصة السائق، يعني هنا التأمين موجود على رخصة السائق، لكن لو فرضنا أن التأمين في البلد على رخصة السيارة، فعنده سيارة تكفي وقائمة بحوائجه لكن يريد زيادة، هنا نقول الحاجة غير متحققة فلا يباح له أن يدخل في التأمين. فالعبرة بوجود حاجة الإنسان التي كما قلنا هي بالنسبة لعموم الناس الآن الحاجة إلى السيارة تشبه يعني الضرورة. نعم. على كل حال إذا كان يقوم بعمل في الشركة ويحتاج إليه مثلا في الحراسة أو نحوها أثناء الصلاة، فقال العلماء إنه يباح له العمل في هذه الشركة لكن يحاول أن يجد شريكا معه في العمل بحيث لا يترك الجمعة يعني مطلقا، وإنما مثلا يكون هذا يقف على الشركة مثلا اليوم في هذا الأسبوع، والآخر يقوم الأسبوع الثاني وهكذا. لكن إذا كان يترتب عليها ترك الجمعة مطلقا فالعلماء يشددون في هذا، ونقول ينبغي أن يبحث عن عمل آخر لا يعني يؤدي به إلى ترك يعني إلى ترك الجمعة، ولا بأس إذا كان محتاجا إلى الراتب وإلى المال ولا يجد يعني دخلا آخر أن يبقى في العمل حتى يجد عملا آخر، بشرط أن يعلم الله عز وجل منه حرصه على هذا. لا، هنا يقول الأصيل للوكيل: بع سيارتي بخمسة آلاف، فإن بعتها بزيادة فالزائد لك. فهذا ليس من باب الجعالة ولا من باب الإجارة، وإنما هي وكالة، وتبرع الموكل للوكيل بشيء من المال إن حصل، فهو تبرع، ولذلك لا بأس من الجهالة فيه، لا بأس من الجهالة فيه، لأن الأصيل متبرع. فقال له أنا أريد خمسة آلاف وما زاد فأنا متبرع به لك، خذه، فهذا لا بأس به ولا تضر الجهالة، ولا تضر الجهالة، لأنه تبرع من الأصيل للوكيل. نعم. لكن ما يفعله بعض الناس ومنهم بعض طلبة العلم من غش الأصيل، فيقول للأصيل أنا بعت السيارة بخمسة آلاف، والحقيقة أنه باعها بسبعة آلاف. نعم، هي تستحق في السوق خمسة آلاف، لكنه باعها بسبعة آلاف ويقول أنا لي الألفان. نقول لا، أنت وكيل وراعي، والعلماء يقولون التصرف على الرعية منوط بالمصلحة، فيجب عليك أن تعمل الأصلح للوكيل. فإذا بعت السيارة بسبعة آلاف تقول له بعت السيارة بسبعة آلاف وتعطيه السبعة آلاف، فإن تبرع لك وقال لا أنا فقط أريد الخمسة خذ الألفين فلا حرج إذا. نقول لا تتحقق فيها شروط الضرورة. نقول تزوج امرأة بنية البقاء، بنية البقاء معها، فإن انتهيت من العمل أو من الدراسة ولم ترضى المرأة أن تسافر معك وأن تخاف على عرضك تطلقها إذات، كما أنك تتزوج أي امرأة فإذا لم تناسبك لأمور ما طلقتها. فليس هناك أي حاجة لأن تنوي الطلاق، بل تتزوجها بنية الاستدامة كما تتزوج أي امرأة. فإذا حصل لك عند الخروج من البلد مانع يمنع أن تذهب معك وخشيت على عرضك فطلقتها إذات فلا حرج. فليس هنا ضرورة لأن يتزوج الإنسان يعني بنية الطلاق، والنكاح بنية الطلاق على ما يظهر لي يعني حرام وفيه أضرار متعدية. نعم. على كل حال التاجر إذا فرضت عليه الضرائب فنقول هي محرمة على الفارض، ويدفعها الإنسان ما لم تأتي على ماله، ما لم تأتي على ماله، يعني إذا كانت لا تأتي على مال الإنسان وإنما هي مبلغ يفرض على يعني ما يدخله إلى البلد، نقول إن أمكنه أن يتخلص منها بطريق مباح كشفاعة أو نحو هذا فلا حرج، أما أن يتخلص منها بطريق محرم كأن يشارك الموظف الذي في الجمارك فيدخله شريكا معه في تجارته أو يعطيه مبلغا من المال دون مبلغ الضرائب فهذا لا يجوز، فهذا لا يجوز. أما إذا كان مبلغ الضريبة يأتي على مال الإنسان فرض ظلما بحيث يستوعب مال الإنسان يذهب ماله كله أو شبه كله، فهنا يجوز للإنسان يعني أن يدفع عن ماله بأمر محرم. أنا ما أعرف صورة هذه الجائزة، لكن على كل حال كل جائزة شرط الحصول عليها أمر يقدمه الإنسان ولو كان يسيرا فهي قمار، كل جائزة تدفع مخاطرة، زيدوا هذا القيد، كل جائزة تدفع مخاطرة شرط الحصول عليها أمر يقدمه الإنسان فهي قمار، فكل جائزة تؤخذ على سبيل المخاطرة يمكن أن تأخذها ويمكن أن لا تأخذها. لماذا زدت هذا القيد؟ حتى نخرج من الجائزة التي يأخذها كل إنسان. إذا اشتريت ب500 فلك ثوب، كل من اشترى ب500 فله ثوب، هذه جائزة ليس فيها مخاطرة، هذه جائزة ما فيها حرج. لكن إذا كانت على سبيل المخاطرة يمكن أن يحصل عليها ولا يحصل عليها الإنسان، وشرطها أن يدفع الإنسان أمر مقدم ولو كان في ضمن شيء فهي حرام. كيف ولو كان في ضمن شيء؟ مثلا الجريدة، الجريدة تشتريها ب3 ريال، وإذا كان فيها مسابقة فأنت تشتريها ب3 ريال، لكن لا تدخل المسابقة إلا إذا اشتريت الجريدة، إذن ستدفع شيئا ولو كان ذلك في ضمن شيء فإن الجائزة تكون قمارا. وأفضح القمار صورة في عصرنا قمار مسابقة الهواتف، اتصل على 700 أو أرسل رسالة، فهذا أفضح، ولا أريد أن أقول أفضح، أفضح قمار. ولو قالوا مسابقة دينية، ولو كانت عن القرآن، ولو كانت هي قمار محض، ما دام أن الإنسان يدفع شيئا ليحصل على هذه الجائزة يعني مخاطرة. نعم. وهذه الصورة ما أعرفها، قضية هذا الجوال هل يشترطون أن تكون مشتركا عندهم فإذا اشتركت دخلت في السحب؟ هذا ما يجوز، لأنك تكون بدفع الرسوم دفعت شيئا للجائزة في ضمن الرسوم. أما إذا كان يختارون رقما عشوائيا من الذين معهم أو غيرهم ويفوز بجائزة فهذا شأن آخر، لكن إذا كان من شرط مثلا أن تكون مشتركا مع الجوال، مشتركا مع موبايلي، مشتركا مع كذا من الشركات، فهذا يكون من باب القمار. ولو لم يقصده الإنسان عند الأصل، ولو لم يقصده الإنسان عند الأصل، لماذا؟ لأنه إذا لم يقصده هذه المسابقة محرمة أصلا، هذه المسابقة محرمة أصلا، فالجائزة ثمرة لأمر محرم، وإذا كان يقصد فهذه محرمة لقصده وكون المسابقة محرمة. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في دينه. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سلام.